المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم يسر وأعن يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أنه الإله الحق الملك المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنت وضعت شرحا على توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية للمحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله. أطلت فيه وأكثرت فيه من النقول عن كتب المؤلف، فبدا لي أن ألخصه بشرح متوسط يأتي بأغراضه ومقاصده، ويحتوي على المهم من مسائله وفوائده، وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لكاتبه وقارئه، إنه جواد كريم. قال المصنف رحمه الله: فصل في توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين. وهذا التوحيد هو التوحيد على الحقيقة الذي لا يستحق هذا الاسم غيره، وهو التوحيد الوحيد في ذاته وحقيقته وأدلته وبراهينه وآثاره الجميلة وثمراته الجزيلة، وهو التوحيد الذي بعث الله به جميع رسله وأنزل لأجله كتبه وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لإقامته وأقام الأدلة العقلية والنقلية والآفاقية والنفسية على صحته وكماله ووجوبه وتعينه طريقا للنجاة من شرور الدنيا والآخرة ووسيلة إلى السعادة والفلاح، وهو الذي لا يحصل للقلوب زكاة ولا سرور ولا طمأنينة ولا إيمان صحيح ويقين إلا به، وهو الأصل والأساس لجميع الأعمال، وهو التوحيد الذي عليه خيار الخلق وأكملهم عقولا وأزكاهم نفوسا وأجمعهم للمحاسن، وهم جميع الأنبياء والمرسلين وأئمة الهدى ومصابيح الدجى وأصحابه وأتباعهم. ونبذه وزهد فيه كل ملحد ومعطل ممن فسدت أديانهم ومرجت عقولهم واكتسبوا شر الأخلاق، وممن خالفوا الأنبياء في طريقهم وتوحيدهم في الدليل والمدلول. فتوحيد الأنبياء مشتمل على الحق والصدق المزكي للنفوس المطهر للأخلاق، وأدلته كل دليل عقلي صريح وكل دليل نقلي صحيح. وتوحيد الملاحدة والمعطلين مشتمل على ما أبطل الباطل، مؤيد بالشبه التي هي على جهل أصحابها وفساد عقولهم وأفهامهم من أكبر الأدلة. ولهذا قال المصنف: فاسمع إذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. وذلك أن الشيء يعرف بضده والحق يتضح ويظهر نوره بمعرفته ومعرفة ما يضاده من الباطل. فإنك إذا وزنت بميزان العقل الحقيقي والفطر السليمة التي لم تتغير والبراهين الدالة على الحقائق توحيد الأنبياء والمرسلين وتوحيد المعطلين، وجدت بينهما من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل، وكيف يوزن توحيد المعطلين الملحدين المشتمل على مسبة رب العالمين ووصفه بكل صفة ناقصة ونفي حقائق أوصافه الكاملة والافتراء عليه وعلى كتبه ورسله، وجعل المخلوق الناقص من جميع الوجوه مساويا للخالق الكامل في أسمائه وصفاته من جميع الوجوه، بتوحيد الأنبياء والمرسلين المحتوي على تعظيم رب العالمين وتقديسه وتمجيده والثناء عليه بأكمل الثناء ووصفه بكل صفة كمال وتنزيهه عن التشبيه والتمثيل وعن مشاركة المخلوقات في خصائص صفاته المقدسة وكماله العظيم. وكيف يوزن توحيد يرقي أصحابه إلى أعلى عليين بتوحيد النفاة التي ينزل بأهله إلى أسفل سافلين؟ أم كيف يوزن توحيد يجعل من اتصف به هاديا مهديا وطاهرا مرضيا بتوحيد يكسب أهله الضلال والإضلال وأرذل الخصال ويفضي بهم إلى الشقاء الأبدي؟ توحيدهم نوعان، قولي وفعلي، كلا نوعيه ذو برهان. يعني أن توحيد الأنبياء ينقسم إلى قسمين: أحدهما التوحيد الفعلي، وهو إفراد الله بالمحبة والذل وسائر العبادات والتقربات، ويأتي آخر الفصول هو المسمى توحيد العبادة وتوحيد الإلهية، وسمي توحيدا فعليا لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح، فهو توحيد الله بأفعال العبيد وأنه لا يتخذ له شريك ولا نديد. والثاني التوحيد القولي الاعتقادي، وهو المشتمل على أقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادها، وعلى أقوال اللسان والثناء على الله بتوحيده، وهذا النوع هو توحيد الأسماء والصفات الذي يدخل فيه توحيد الربوبية. وكل واحد من النوعين له براهين وأدلة عقلية ونقلية، فبدأ المصنف بالتوحيد القولي فقال: فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه حقا فيه مذكوران، سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان. يعني أن التوحيد القولي على نوعين موجودين في كتاب الله وكذلك في السنة، أحدهما سلب أي نفي النقائص والعيوب عن الله تعالى، والثاني إثبات صفات الكمال لله تعالى كما سيأتي إن شاء الله. وبدأ بالسلب لأنه وسيلة ومقصود لغيره، فإن المقصود الأعظم من التوحيد إثبات صفات المدح والحمد ونفي كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من النقائص، فإنه متضمن للمدح والثناء على الله بضد ذلك النقص من الأوصاف الحميدة والأفعال الرشيدة. وهذا السلب على قسمين ذكرهما المصنف بقوله: سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن الخالق الديان، وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان، وكذاك نفي الكفو أيضا والولي لنا سوى الرحمن ذي الغفران. يعني أن ما ينزه الله عنه من النقص نوعان: سلب لمتصل، وضابطه نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من كل ما يضاد الصفات الكاملة، وسلب لمنفصل، وضابطه تنزيه رب العالمين عن أن يشاركه أحد من الخلق في خصائصه التي لا تكون لغيره من التوحد والتفرد بالكمال، وأن يفرد بالعبودية، وذلك كنفي الشريك له في ربوبيته وإلهيته، فإنه منفرد بالملك والقدرة والتدبير، فليس له في ذلك شريك، وليس له أيضا ظهير، أي معين يعاونه على خلق شيء من المخلوقات أو تدبيرها، لكمال قدرته وسعة علمه ونفوذ مشيئته وعجز المخلوقين وعدم حولهم وقوتهم إلا بالله، فالشريك والظهير منفيان عنه مطلقا. وأما الشفيع فإنه من عظمته وكمال ملكه ينزه عن أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأما الشفاعة عنده بإذنه من الأنبياء والأصفياء لأهل الجرائم، فإنها ثابتة كما أثبتها في عدة مواضع من كتابه، وذلك لأنها دالة على كمال رحمته وعموم إحسانه، فإنها من رحمته بالشافع والمشفوع له، فالشافع ينال بها الأجر والثناء من الله ومن خلقه، والمشفوع له يرحمه الله على يد من أذن له بالشفاعة فيه، ومع هذا فلا يأذن لأحد أن يشفع إلا في من رضي قوله وعمله، وهو من كان مخلصا لله متابعا لرسول الله. قال تعالى نافيا مشاركة أحد له في الأمور الثلاثة: الملك والشركة فيه والمعاونة والشفاعة بغير إذنه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقطع بهذه الآية كل سبب يتوسل به المشركون لدعوة غيره، وبين أن من كان بهذا الوصف لا ملك له بوجه من الوجوه، ولا شركة في الملك، ولا معاونة ومظاهرة فيه، وليس له شفاعة بدون إذن الله، لا يستحق من العبادة مثقال ذرة. وكذلك ينزه الله عن اتخاذ الزوجة والولد الذي نسبه إليه عباد الصلبان، حيث قالوا إن المسيح ابن الله، وكذلك عباد الأوثان، إذ قالوا الملائكة بنات الله. فكذب الله كل من زعم أن له زوجة أو ولدا فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. إلى غير ذلك من الآيات النافية عن الله أن يتخذ صاحبة أو ولدا أو شريكا، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الغني الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه من الوجوه، ولأنه المالك لكل شيء وكل الخلق مملوكون له فقراء إليه. فمن كان كذلك فكيف يتخذ الصاحبة والولد تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقول المصنف: نسبوا إليه عابد الصلبان، هذا على لغة من يلحق الفعل المسند إلى الظاهر علامة التثنية والجمع، وهي لغة ضعيفة تحمل عليها الضرورة. واللغة الفصحى أن يفرد الفعل المسند إلى الظاهر مطلقا، فيقال: نسب إليه عابد الصلبان. قوله: وكذا ذاك نفي الكفو أيضا، أي يجب ويتعين أن ينفى أن يكون أحد مكافئا لله في كماله وحقوقه. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال: هل تعلم له سميا. وقال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا. وقال: ليس كمثله شيء. فليس أحد مكافئا لله أي مساويا له في الأسماء والصفات ولا في الأفعال، لأنه الخالق خالق الكامل من كل وجه، وسواه مخلوق ناقص إن لم يكمله ربه بكمال المخلوق اللائق به. فليس لأحد صفات تقارب صفات الله ولا أفعال تشبه أفعال الله، بل ليس لأحد من الخلق استقلال بفعل شيء أصلا حتى يعينه الله على أفعاله. ولهذا كانت أفعال العباد تابعة لمشيئة الله مع وقوعها بإرادتهم وقدرتهم، فخالق القدرة والإرادة خالق ما يكون بهما. قال تعالى في بيان الأصلين: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومما ينفى عن الله وينزه عنه أنه ليس لنا ولي سواه يجلب لنا المنافع ويدفع عنا المضار. فليس لنا ولي سواه، فإنه تولى خلقنا ورزقنا وتدبيرنا وتربيتنا العامة والخاصة. فالولاية العامة ولاية الخلق والتدبير الشاملة للبر والفاجر. قال تعالى: ما لكم من دونه من ولي. وقال: فما له من ولي من بعده. والولاية الخاصة ولايته للمؤمنين المتقين، يخرجهم بها من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكذلك لم يتخذ من خلقه وليا من الذل لكمال اقتداره وغناه وعظمته، وإنما يتخذ منهم أولياء رحمة بهم وإحسانا إليهم يحبهم ويحبونه. والحاصل أنه ليس أحد مساويا لله تعالى أو مماثلا أو معينا أو وزيرا أو محتاجا إليه بوجه من الوجوه. والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق الديان والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه في الأكوان. هذا القسم الأول من قسمي السلب المنفي عن الله، وهو التنزيه لله عن أن يتصف بعيب أو نقص مناف لكمال أوصافه، فهو موصوف بكل صفة كمال منزه عن ضدها وعن نقصها، فهو موصوف بكمال الحياة وبكمال القدرة منزه عما يضادها من الموت والإعياء والتعب واللغوب، فإنه لو كان موصوفا بشيء من هذا النقص لكان ناقص القدرة. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ومنزه أيضا عما يضاد الحياة والقيومية من النوم والنعاس وهو السنة. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وكذلك هو موصوف بالعلم المحيط بكل شيء، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما يسر العباد وما يعلنون، منزه عما ينافي ذلك، فلا يعزب ولا يغيب عن علمه وبصره وسمعه شيء في السماوات والأرض. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته وحمد الله ذي الإتقان وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان. أي وكذلك يجب تنزيه الله عن العبث في الخلق والأمر، فلم يخلق شيئا عبثا ولا باطلا ولا شرع شيئا إلا لحكمة عظيمة، لأنه حكيم حميد، فمن تمام حكمته وحمده إتقان المصنوعات وإحكامها وإحكام الشرائع على أكمل وجه وأتمه، وهذا مشاهد في خلقه وشرعه. ومن تمام حكمته أنه لم يخلق خلقه سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون على تلك الأوامر والنواهي، فالحكمة والحمد دالان على أنه خلق المكلفين لينفذ فيهم أحكامه الشرعية ويبتليهم بالأوامر والنواهي، ثم بعد ذلك يبعثهم بعد موتهم إلى دار تجري فيها عليهم أحكام الجزاء والثواب والعقاب. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فالذي نقله في هذه الأطوار لا يليق به أن يتركه هملا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. وكذاك ظلم عباده وهو الغني فما له والظلم للإنسان. أي وكذلك ينزه الباري عن الظلم للعباد بأن يزيد في سيئاتهم أو ينقص في حسناتهم أو يعاقبهم على ما لم يفعلوا، فإن الظلم لا يفعله إلا من هو محتاج إليه أو من هو موصوف بالجور. وأما الله الغني عن خلقه من جميع الوجوه الحكم العدل الحميد فما له وظلم العباد. قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال على لسان نبيه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان. وكذلك النسيان جل إلى هنا لا يعتريه قط من نسيان. وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسبان. أي كذلك ينزه عن الغفلة والنسيان بوجه من الوجوه، لأنه عالم الغيب والشهادة وعلمه محيط، لا يعرض له ما يعرض لعلم المخلوق من خفاء بعض المعلومات أو نسيانها والذهول عنها. قال تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكذلك ينزه عن احتياجه إلى الطعام والرزق، فإنه تعالى هو الرازق لجميع الخلق الغني عنهم، وكلهم فقراء إليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: وهو يطعم ولا يطعم. هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان. تنزيه أوصاف الكمال له من التشبيه والتمثيل والنكران. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. هذا النوع الثاني من نوعي السلب الذي ينزه الله عنه، الذي هو أول النوعين الثبوتي والسلبي في الميزان، أي في هذه القصيدة. فتقدم النوع الأول من قسمي السلب، وهو السلب المتصل والمنفصل المتضمن تنزيهه عن النقائص والعيوب، وعن مشاركة أحد من الخلق له في صفاته الخاصة به، وعما يناقض كماله. وهذا النوع يرجع إلى حفظ كماله ونعوت جلاله عن تشبيهها بصفات الخلق، فلا يقال علم الله أو قدرة الله كعلم الخلق أو قدرتهم، ولا رحمته كرحمة خلقه، فإن ذلك تشبيه لله بالخلق. ومن قال بهذا فإنه يمثل بفكره صنما ووثنا يعبده، كما فعل النصارى بالمسيح ابن مريم، جعلوه إلههم ومعبودهم. فالمشبه نسيب أي مشابه للنصراني، وأما رب العالمين فهو فوق ما يظنون وأعلى مما يتوهمون، فإنه كما أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين، فصفاته لا تشبهها صفاتهم، وينزه عن تعطيل صفاته ونفيها كما فعلته الجهمية ومن تبعهم من المتكلمين، فإن ذلك رد لنصوص الكتاب والسنة الدالة على اتصافه بكمال الإيمان، فيتوهم المعطل أن ظاهر النصوص يدل على التشبيه فينفيها بوهمه الفاسد، ويصير قلبه متعبدا للعدم المحض والنفي الصرف، فإنه كفر بآيات الله وتكذيب للرسل ورد لما جاءوا به. ولهذا قال المصنف: فهو الكفور وليس ذا إيماني. وسيأتي إن شاء الله كلام المصنف